يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتسعين على التسعينات في النار.

ركوب بس ما تمررتش بس راجل لا ولا تركبوا الى الذين ظلموا فالسلاح الأول أخي في كلمة موجزة لنثبت الله جل وعلا على توحيدك أن تقول له الله. ثانيا يا من تريد أن تثبت وأنت تردد هذا السلاح الأول والسلاح الأخير والسلاح الأوحد أحيانا الأول والأخير والأوحد أحيانا أن تقول يا رب الدعاء يا مبرر كل ذنب على دينك. ثالثا إذا أردت أن تثبت فهناك أسباب أخرى للثبات. القرآن القرآن ما كلكم يعلم أن القرآن نزل في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر لكن نزل في ليلة القدر من حين الله إلى السماء الدنيا في ليلة المباركة لكن نزل منجما مفرقا على امتداد 23 سنة على قلب النبي هو 40 سنة 63 سنة بينزل القرآن من أول ذكر لغاية كما قال تكثر الأمام وتبقى يوما ترجعون فيه يوما القرآن 23 سنة لتنزل كل آية بما يوافق الحال. أنت مش أحيانا يا أخي تحمل خطبة والخطيب لا يعرفك وربما أنت لا تعرف الخطيب وتخرج من الخطبة أو ترجع إلى بيتك وتقول في نفسك والله كنت بتكلم عنك كل الخطبة بتعرفها لا سبحان الله هو نفس ذلك وانت ايضا لن تتعمد ان يسمعك هنا ذلك خلص انما لانك اردت مما سمعت من بعض الايات ما يناسب حالك فوافق تثبيتا فالقران لو نزل هكذا لاثبتت قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا يقولون للمؤمنين للنبي عليه الصلاه والسلام كيف يقول النبي وقال الذين كفروا لولا نزل عليك القران جمله واحده كلمه العظيم الرحمن قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا هل تريد ان تعرف طريق الثبات القرآن بترتيب بتدبر بفهم أن تعيش القرآن لو تدبرت القرآن لو فقهت القرآن لو فهمت القرآن فالقرآن بأمر الله يثبته فالقرآن بفضل الله جل وعلا يصنعه فالقرآن بعون الله جل وعلا يرفعه فالقرآن بقوة الله جل وعلا يرفعه شبيه يا مريض استعصى على الاطباء علاجا ويستلم في ايدي الناس طرقت كل الابواب واتيت كل المستشفيات وانفقت الغالي والرخيص بحثا عن الاستشفاء ثم عجزت ماذا تفعل الايات ايات القران هذه اذا قراتها عليك لو قلت لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ربما لا تؤثر فيك لو قلت لك لو انزلت هذا القران على جبل لرايته خاشعا ربما لا تتحرك لها لكني لو قلت لك وانت مريض طال مرضك وتلوت عليك وتلوت ورددت كما قال الله تعالى وردناه ترتيلا في التدبير وقلت لك مرتيا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا بسرعه الفاء فاستجبنا وإني خفت المعارك لو نزلت الآية بما يناسب حالك. صحيح. فمن هذا هو القرآن ولن تجده إلا في القرآن. كلام الملك وهو ملك الكلام، خذ من القرآن ما يناسب حالك. لذلك أنتم تسمعون أن القرآن فيه المكي والمدني. الفرق المكي قصص تثبت، كل قصص الأنبياء تقريبا، كل قصص الأنبياء تقريبا، القرآن كل القرآن قصص أنزل الله جل وعلا في العهد المكي. ليه؟ لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي النقطة الثالثة في الثبات بعد الدعاء والقرآن، تدبر قصص الأنبياء. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليعينه على الثبات ولا يزيد. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به امامك. لما تقرا كيف ثبت النبي وموسى امام فرعون، سيد موسى سيدنا موسى يذهب مع أخيه هارون فقط، وقف أمام أعدى قرية على وضع الأرض في العالم بس، وين إزاي؟ أن أقول لك ليس العجب ممن قال كيف ضل، إنما العجب من ثبت كيف ثبت. إزاي يقول؟ اثنين أنا الجيش حتى تتعلم كما علم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة الثبات بذكر هؤلاء. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصبر زي فتك، هو ده طريق رسول الله. وكونك تصرف من الله قبلك من الأنبياء ثباتهم يثبتك، ثباتهم يثبتك. لذلك كان صفت تمثل دائما كلما تعرض لامتلاك من قومه يقول يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من ذلك فصبر. قال ابن القيم طريق ولكن الله طريق جنة، طريق تعلم في ذلك ونفسه محيط ورؤية النار ابراهيم وعد الاب اسماعيل ومشى مع الوحش عيسى واوذي فيه موسى وقتل زكريا وذبح يحيى وآل قرى أيوب وقاس البلاء كله محمد صلى الله عليه وسلم. هو طريق محفوظ من مجالب، لا ده محفوظ جدا كما كمان من مجالب كما في صحيح مسلم رواية البخاري حجبت الجنة من مجالب ما تمشي مجالب من مجالب، وفي رواية خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة مع زوجها، فتبعهما أهل قريش، ففر زوجها وأمسكه بالمرأة المسكينة. هكذا الظلمة في كل عصر ومس، أمسكه بالمرأة وربطوها على متن جبل وأعطوها عسلا فشربت، وعندما عطشت باعوا عنها الماء وتركوها فوق الجبل ثلاثة أيام في رمضاء مكة خارج الحرم ثلاثة أيام تستغيث حولها ثلاثة من أشداء رجال قريش خارج مكة يستغيث بهم امرأة مسكينة أن يحطوها سقف الدماء ويبنون يبيتون ويستيقظون وهي تصرخ تستغيث تقول ابن شريك حتى ذهب زمي وبصري ولا أرى ولا أسمع وكلما جاءوا ليكلموني من شدة العطش أنا سعيد عليك ونعطيك الماء تقول أنا لا أكاد أسمع ولا أكاد أرى لا أملك إلا أن أرفع إصبعي إلى الله جل وعلا أنا مستمسك يا روح هل كنت أنا معايا كنت من الوحيد هل كنت أنا رفع إصبعي هل كنت أنا أصلي هل كنت أنا صايم هل كنت أنا طالع هل كنت أنا طالع والله شخصية كل ما جيت من الحب والمحاضرة وأنا في قمة النعم ويكون لنا الطلاب تتعبان أوي لو رحت أقول والله صلاة أموت يعني أروح أقول وأنا بدعو إلى الله وكل ما أنا أقول وأنا بدعو إلى الله وأنت كيف لا يحسب الله قلبه؟ والفتنة العظيمة، الفتنة العظيمة أصبحت الفتنة عند الناس الآن سنة، وتلبس الحق على الناس الآن بأيدي وبألسنة المنافقين حتى صار في عين الباطل، كما قال القرآن ولا تلبس الحق بالباطل، كان الباطل الذي سد تضيف، فراح ما لبس الحق وأنكر على الحق رذائل شتائم طيب، فصار ما لبس الباطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سنوات الفدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقتل فيها القائم ويكفر فيها الأمين ويطلق فيها الرويبرة، الرجل الطرف يتكلم فيها بالعامة صار الخائن أمينا والأمين خائنا والكذاب صادقا والصادق كذاب، صار هذا ليس كلامي بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما السبيل بعد الدعاء وبعد تلاوة القرآن وبعد تذكر قصة الأنبياء؟ أقول لك عن أسباب كثيرة التي تثبتك، منها الاتصال بالرجال، الاتصال بالرجال. نعم العلماء الربانيين جمهرتهم، ونعم الإخوة الطيبين أو الإخوة الطيبون الصالحون، فأنت لو زرعت شجرة دون بيتك، جيب شجرة ليس فسيلا فسائل، زرع دون بيتك وتخاف ان ياتي طفل فتعلم بها فيكسرها، ماذا تفعل؟ في برميل حمر حواليه شبعات صغيره، لو خايف اكثر بتربطها بالاحبال في عمود، ليه العمود؟ لان العمود ثابت، هذا الذي يعنيه بالاتصال بالرجال. اوصل صل نفسك، اوصل نفسك المثابه لتثبت كتباته، وابتعد عمن اذا تعلقت به سقط معه، اربط نفسك بمثابه، بعقل عزيز ثابت، بشيخ داعيه ثابت، فالاتصال بالرجال ثبات. كذلك من الاسباب سريعا، من الاسباب التي يدينك الله جل وعلا بها على الثبات استشعار حضرة الله، وليس بعد الدعاء أفضل من ذلك، استشعار عظمة الله. مهما يكيد لك الكيدون ويتربص بك المتربصون، لو استشعرت أن الله عظيم ستكون عليك. أبو الحسن الزاهد واحد مبين عاش في زمان أحمد بن طولون في مصر، جاء أحمد بن طولون وقتل من المسلمين في يوم واحد 18,000، ومن المصر 18,000 تاريخ 18,000 واحد في يوم واحد، ثم وقف مستكبرا قال من ينكر علي؟ هل تدرك حد؟ قالوا لا تجد احدا يستطيع ان ينكر عليه، يقدر يعطي الدم، يثبت الدم في النبيش دولة ايه؟ دي دولة ايه؟ لا، قالوا مين؟ قالوا ابو الحسن الزاهد. مين ابو الحسن الزاهد؟ قالوا امام المسلمين، قال ائتوني. فجاءوا بابي الحسن الزاهد واوقفه امامه وفرشت النطع ورفعت السيوف ورفعت الثياب حتى لا يطيش الدم على الناس، ثم قال احد الغرور ماذا تقول فيما صنعنا؟ قال سوف يجددك الله جل وعلا عريانا لتقف امامه يوم القيامه ليسالك عن كل قطره دم ازرتها لتكتب بكل واحد قدمه ظلما كتبت عند الله جل وعلا. قال احمد بن طولون لاجعلنك عبارة، ماذا استفعل؟ قال ايدوني باسد، جاءوا باسد في قفص وجمعوا الاسد ثلاثه ايام، الأسد الجائع الباهش على أبي الحسن الساجد. استعاذ بالله، تلدي أنا معك. دخل الأسد والناس ينظرون، فإذا أبو الحسن ساجدا. دخل الأسد وكأن الله جل وعلا وكأن الله يوم خلق الأسد طبع في عقله ألا يصيب الأسد. أبو الحسن ساجد والأسد جاء إليه مسرعا، فلما اقترب من رأسه ينظر إلى أحد أمامه. والأسد جاء من ثلاثة أيام، وأنتم تعرفون أن الجاع يكون هذا يجري، وبالفعل لعاب الأسد سال، لعاب الأسد سال لحم دم كعادة الأيام خلاص يهتدي. وإذا الأسد يغتيب فيشمشم الرأس ثم يرجع، يسيل لعابه ويعود فيشمشم الرأس ثم يرجع. في هذه الرائحة الله جل وعلا أمرني أن أقترب منه. هذا لسان حال الأسد. ظل الأسد مع أبي الحسن في أول النهار إلى أخره، والناس ينظرون. فلما رأى أتباع أحمد المطلوب ذلك قالوا أخرجه لئلا يفتن الناس. الناس تعرف أنه صح وأنه معي حق، أي اللي هيتبعوه. فأخرج أحمد بن طولون أبا الحسن، اجتمع إليه الصادقون، قالوا أنشدك الله فيما كنت تفكر حين كان الأسد يسيل لعابه عليك ويشمشم رأسك. قال والله ما كنت أفكر فيما كنتم فيه تفكرون، والله لما رأيته دوني كأني عددته شرا، كأنه كلب لسه مولود، كأني عددته شرا. فلما سجدت وجدت يشمشم رأسي ظللت أفكر، هل لعاب الأسد طاهر أم نجس يحتاج أن أجدد وضوئي؟ أنا مع ربي، أنا مع ربي. وظل أحمد بن طولون يهاب أبا الحسن طول حياته. ولما مات أبو الحسن جاء أحمد بن طولون إلى قبره بعدما مات وقال أن من حوله والله ما كنت أخشى أحدا في الأرض خشيتي في هذا المقبول. هذه مهابة، هذه عظمة، لو عرفت عظمة العظيم جل جلاله وبارك تتصرف ظالم أمامك كأنه ذباب بل دون ذباب الله. وعاونني وتثبيتي على دين الله كثيرا، لعل الله جل وعلا يعينني في محاضرة الليلة بأمر الله جل وعلا في مجمع الإسلام بالسنية أن نثبت أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، ونحتاجها نرددها ونكررها ونحيرها لعل أن نثبت. لكني أثبت في قلبك الآن كلمتين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحيا المسلمين وأذل المسلمين. صل وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين.